بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الكرام في مشروع بلغة الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى باب التيمم، وقد ذكر المؤلف رحمه الله وصفته، أي صفة التيمم، أن يضرب بيديه على الصيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه، لقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما يكفيك هكذا. وضرب بيديه إلى الأرض على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. وشاهد في هذه المسألة فغنى الله تبارك وتعالى أن التيمم صفته هو الضرب على الأرض التي يكون فيها رمل أو صيد طيب، وفغنى الله عز وجل وإياكم. وهذا الرمل بإذن الله تبارك وتعالى الذي له غبار إذا ضرب ومن ثم مسح بالوجه وباليدين فإن الطهارة تحصل ويرتفع الحدث ويرتفع الحدث. هذا على خلاف بين أهل العلم فيما ذكر سابقا، هل هو مبيح للصلاة أم هو رافع للحدث. والشاهد أن التيمم هنا وفقنا الله عز وجل وإياكم قد أتى رخصة لمن لم يستطع الوضوء. طيب، وصفته كما ذكر سابقا وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. ثم قال: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر، وما معناه أنه مسح وجهه أكثر من مسح واحدة، فإنه بهذه الحالة وفقنا الله عز وجل وإياكم يجزئ عنه ولا يوجد فيه أي مشكلة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. طيب، والشيخ والشيخ الجبري رحمه الله تبارك وتعالى ذهب في هذه مسألة للقول أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن المشروع أن تكون ضربة واحدة وليس أكثر، وفي هذا خلاف بين أهل العلم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى مجموعة من الشروط وهي أربع، ونأخذ بإذن الله تبارك وتعالى الشرط الأول منها وهو العجز عن استعمال الماء. فإذا عجز الإنسان عن استعمال الماء فبهذه حالة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم يصح له الوضوء. وهذا العجز له صور، من مثل عدم الماء أي عدم وجود الماء، أو خوف الضرر باستعماله كان يكون إنسان مريضا فإذا توضأ أو إذا اغتسل يزداد مرضه، أو برد شديد ولم يمكن له أن يسخن الماء وفقنا الله عز وجل وإياكم، أو أن الماء الذي يوجد لديه قليل ولا يكفي لشربه، فبهذه الحالة من الممكن أن يموت. فإذا نظرنا إلى هذه المسألة فإننا نقول أنه في هذه الحالة يحق له وفقنا الله عز وجل وإياكم أن يقوم بالتيمم. أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، كان يكون الماء موجودا في منطقة خطيرة توجد فيها سباع ويوجد فيها أعوام ويوجد فيها أناس قد يقتلونه، فبهذه الحالة يصح له أن يتيمم. أما آخر أمر وفقنا الله عز وجل وإياكم هو إزازه إلا بثمن كثير، فإذا زاد المال أو إذا كان المال الذي يأخذ فيه الماء كثيرا لا يقوى عليه الإنسان لدفعه ولا يوجد لديه، فإنه بهذه الحالة لا فإنه بهذه الحالة يتيمم وليس شرطا عليه أن يتوضأ. وأما إذا لم يكن يضر الإنسان شراؤه فيحق له فيجب عليه في هذه الحالة شراء الماء من أجل الوضوء. وبذلك نصل إلى ختام هذه المحاضرة، ونرجو من الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.